الفائدة الثالثة من فوائد الصيام أنه يكثر شهوة العبد، وذلك أن الجوع والظمأ يكثران شهوة المعاصي، فإن العبد إذا جاع وظمئ لم ترتفع نفسه إلى طلب المحرمات وكانت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا مدح الفقر لأنه يجنب صاحبه الشهوة التي تعترمه فتبعده عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله ابن حجر في الدرر الكاملة أنه كان يقول بالفقر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن مراده رحمه الله تعالى بالفقر ما يحمل العبد على الصبر فيكثر به شهوات المعاصي. وهذا معنى قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ونقل عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى كأبي محمد سفيان بن عيينة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام لأجل تحصيل هذه الفائدة، فإنه أمر الشباب بالزواج بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض للبطر وأحصن للفرج. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من لم يستطع إلى الصيام فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو رب أنثيي الفعل، فكأن العبد إذا صام منع الشهوة عن نفسه وقطعها فكان بمثابة الفعل الذي ربط أنثيه فلم يعد له شهوة بل حسمت شهوته برب أنثيه. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للتدليل على هذا المعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع لا يثبت بهذا التمام، فإن هذه الزيادة فضيقوا مسالكه بالجوع لا تثبت في شيء من طرق الحديث بل لا أصل لها، كما نبه على ذلك الزين العراقي رحمه الله تعالى في تخريج الإحياء الصغير. وإنما المعروف في الحديث ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي لفظ إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، يعني حيثما يبلغ دمه فإن الشيطان يجري معه. وهذا الحديث هو على حقيقته في أصح قولي أهل العلم، فإن الله عز وجل أقدر الشيطان على ذلك فهو من ابن آدم بمثابة هذه المنزلة من جريان الدم فيه، وما عدا ذلك من التأويلات فهي متكلفة لا دليل عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.